وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد وقفنا في مدارسة في كتاب كرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين إمام الخطاب عند تعريف أصول الفقه من معنى الاصطلاح. قال: وعلم أصول الفقه الذي وضعت فيه هذه الورقات طرقه، أي طرق الفقه الموصلة إليه على سبيل الإجمال، طرقه المجملة، وفي طرق تفصيلية وطرق إجمالية. الطريق والدليل، لأن الطريق هو المؤدي إلى غاية. فطرق الفقه أي ما يؤدي إلى الفقه، فطرق الفقه أدلته. وهنا قال أصول الفقه طرق الفقه الإجمالي، طرق المجمل. إحنا عندنا طرق تفصيلية وطرق إجمالية. الطريق الإجمالي أو الدليل الإجمالي هو الذي لا يعين مسألة جزئية، لا يتكلم في خصوص مسألة جزئية، ثم دليل إجمالي. قل مثلا: القياس حجة، قياس العلة حجة، هذا طريق إجمالي، سواء قسط في العبادات، قسط في المعاملات، قسط في الجنايات، قسط في التشريع، فلا يعين مسألة جزئية. لكن لو قلت يقاس الذرة على البر بتحريم التفاضل لعلة الطعم أو الكيد، فلا يجوز بيع الذرة بالذرة متفاضلا كما لا يجوز بيع البر بالبر متفاضل. هذا طريق للفقه، لكنه طريق تفصيلي أو طريق إجمالي؟ طريق تفصيلي، لأن الدليل التفصيلي هو الدليل الذي يعين مسألة جزئية. ما عندنا دليل إجمالي ودليل تفصيلي، وعندنا حكم إجمالي وحكم تفصيل. فالحكم الإجمالي كالوجوب مثلا، هو متعلق بالواجب، الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أو الفعل الذي طلبه الشرع طلبا جازما، هذا هو الواجب. أي واجب؟ صلاة، زكاة، حج، أمر بالمعروف، نهي عن منكر، يعني أي واجب. قال الواجب هو هذا اسم حكم إجمالي. طب وجوب الصلاة حكم تفصيل، ولا يتكلم عن الأصول، يقول الأصول هي الطرق الإجمالية. طبعا ليثبت بها حكم إجمالي، يثبت لها حكم إجمالي، تكون الأمر مطلق الأمر يدل على على وجوب الحد؟ مطلق الأمر يدل على وجوب الحد ولا على الوجوب؟ على الوجوب. إذن دليل إجمالي يوصل إلى حكم إجمالي، يوصل إلى حكم إجمالي. أما نقول وأقيم الصلاة هذا دليل تفصيل يوصل إلى حكم تفصيل وهو وجوب الصلاة. الأصول يبحث في الأدلة الإجمالية ليتوصل بها إلى حكم الإجمال. والفقه الفقه هو يبحث في الأدلة التفصيلية ليثبت لفعل المكلف حكم إيه؟ تفصيل. واضح؟ أنا لازم ألخصلكم كلام قد يكون فيه صعوبة في كتب الأصول وما ما ما ما يوصل بسهولة إلى الرشد. كالكلام على مطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي حجة صلى الله عليه وسلم، والإجماع والقياس كالكلام وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع والقياس والاستصحاب والعام والخاص والمجمل والمبين. هو المجمل ده دليل، المبين دليل أحال للدليل، فهو تكلم على طرق الفقه وهي الأدلة وأنواعها كتاب سنة إجماع قياس قول صحابي كذا، وأحوال هذه الأنواع كتاب منه العام منه الخاص منه المطلق منه المقيد منه الأمر منه النهي منه المحكم منه المتشابه. ثم أحكام هذه الأحوال المتشابه يجب رده إلى المحكم، الأمر المطلق يدل على الوجود، الأمر الوارد بعد الحظر يدل على عود الأمر إلى ما كان عليه الحق قبل الحظر كما قلنا من قبل، يعني هذا الكلام يعتبر كأنه مقرور أو إعادة بالنسبة له. وقال المبحوث عن أولها يعني الأمر الوجوب يعني لأنه للوجوب حقيقة، وعن الثاني النهي لأنه للحرمة كذلك، وعن البواقي الإجماع القياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم باستصحاب العام لأنها حجج، وغير ذلك مما يأتي. بخلاف طرق الفقه، بخلاف طرق الفقه الموصلة إليه على سبيل التعجيم والتفصيل، هو ليه؟ الأدلة ليه؟ تفصيلية، أدلة تفصيلية وتسمى أدلة جزئية، والأدلة الإجمالية تسمى أدلة كلية. قال بخلاف طرق الفقه الموصلة إليه على سبيل التعيين والتفصيل، بحيث إن كل طريق توصل إلى مسألة جزئية تدل على حكمها نصا أو استنباطا، نحو أقيم الصلاة ولا تقربوا الزنا، وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان، والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لها، وقياس الأنس على البر بامتناع بين بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم، استصحاب العصمة لمن يشك في بقائها. أن العصمة المقصود بها الزوجية، يعني واحد متزوج ثم شككنا في بقاء العصمة نستصحب العصمة حتى يثبت الطلاق أو يثبت الموت، فإن هذه الطرق ليست من أصول الفقه، وإن ذكر بعضها في كتبه يعني أصول الفقه تمثيلا، هي ليست من أصول الفقه لكنها تذكر للتمثيل، تمثيل لتوضيح القاعدة من جانب، ولعرض القاعدة عرضا عمليا من جانب آخر، تضع القاعدة الموضع العملي التطبيق، أن انها قاعدة لها تطبيقات، انها ليست قاعدة مجردة، ليست فلسفة جافة، انما هي لها واقع. انظر الى هذه الفروع مبتناة على اصول ومذكورة في كتب الاصول مع قواعده. فليست الاصول الفقه حقيقة، ولكنها تفتر تمثيلا لتفهيم القاعدة، وتتبع الأمثلة أيضا ليستقرأ منها حكم كل أيضا. ثم قال: وكيفية الاستدلال به، يعني طرق الفقه المجملة وكيفية الاستدلال به، أي بطرق الفقه، بطرق الفقه الإجمالية، حيث تفاصيلها وجزئياتها عند تعارضها من تقديم الخاص منها على العام، هذه كيفية الاستدلال، وتعارض العام على الخاص، تقول يقدم الخاص على، أو الخاص يحكم به على، على العام، والمقيد على المطلق، وغير ذلك، المجاز حقيقة على المجاز، وإنما حصل التعارض فيها لكونها ظنية، إذ لا تعارض بين قاطعين، قواطع لا تتعارض، فلا تعارض دليلان قطعيان أبدا، ولا ظنيان، ولا ولا ولا ظني وقطع، لأنه سيحكم بالظن بالقطع على على الظن، وإنما تتعارض الظنون، تعارض الظنون. وكيفيته بالرفع عطفا على قوله طرقه، طرق طرق الفقه على سبيل الإجمال، طرقه على سبيل الإجمال، وكيفية كيفية الاستدلال بها. قال: كيفية الاستدلال بالطرق المذكورة تجر إلى الكلام على صفات من يستدل بها وهو المجتهد. التلقي للأحكام إما قادر على فهمه وعلى التوصل إلى الأحكام من الأدلة مباشرة وهو المجتهد، وإما عاجز وهو المقدم. فنسب ذلك أن يختم الأصوليون كتب الأصول بالكلام على الاجتهاد والتحقيق والإفتاء والاستدلال. فهذه الثلاثة أعني طرق الفقه الإجمالي، كيفية الاستدلال بها، وصفات من يستدل بها. هذه الثلاثة هي الطرق الإجمالية، زائد كيفية الاستدلال بها، زائد صفات المستدل، هي الفن المسمى بهذا اللقب أصول الفقه، أعني أصول الفقه. المشعري بمدحه ابتناء الفقه عليه، إيه يعني المشعري بمدحه ابتناء الفقه عليه؟ قال: أصول الفقه يعني أدلة الفقه، يعني الفقه فرعه. هو يقول مشعر بمدح أصول الفقه، لأن الفقه معلوم أن الفقه في الدين له فضل عظيم، بنفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قوله تعالى: ليتفقهوا في الدين، ويرفع الله الذين آمنوا منكم، ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني هذا يدل على أن الفقه له منزلة عظيمة، فأصوله تكون من باب ذا. قال: أصول الفقه مشعر بمدح علم الأصول، نسبة إضافة الأصول إلى الفقه مشعر بمدح الأصول، لأن الفقه الذي هو فرع الأصول له منزلة عظيمة، فأصله من باب من هنا جه الإشعار يعني بابتناء الفقه عليه، لأن الأصل ما يبتنى عليه غيره، فأصول الفقه مبنى الفقه، ما يبنى عليه. كيف بالمنطق؟ ها؟ بالمنطق، علم علم ظريف، علم جميل. في علم يختلف العلماء، يعني في علم اختلاف العلماء بين علم المنطق. من قال؟ من قال ودعنا أقصد يعني يعني إذا كان الفطر أفضل يعني من الأصول الفقه أفضل من الفقه، ولذلك العلم المنطق هو يعني لا يفضل. ليس لم نقل أصول الفقه أفضل منه، قلت الباب أولى يعني ولم نقل أفضل، لأن الفقه مقصد والأصول وسيلة، والوسيلة لا ترفع على المقصد، لكنها لها فضل في أنه لا يتوصل إلى المقصد إلا بهذه الوسيلة، لأن الغاية لما أنقفها الحكم، فأنا أتوصل وأتوسل بالأصول إلى الوصول إلى الحكم. فلم أقل إن الأصول أفضل، قلت فهو من باب أولى ما لا يتم الواجب إلا به، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. أما المنطق هو علم طريف لذيذ، هو طبعا لا يقارن بالفقه، الفقه أيضا من علوم المقاصد وليس من علوم الآلات، والمنطق آلة كالأصول. المنطق هو علم يعرف به الوقوف على حقائق الأشياء المعاني وعلى استدلال عليها هو التصور والتصديق. والفعل أصول المنطق الذي في أيديكم، الكتب التي في أيديكم من شرح السلم، من آداب البحث والمناظرة، من كتب إيساغوجي وشروح إيساغوجي، وهذه هذا المنطق لا خلاف بين العلماء في مشروعية الاشتغال به تعليما وتعلما، لا خلاف، إنما الخلاف في المنطق المشوب بالفلسفة، والمنطق المشوب بالفلسفة الذي لم يصف نتكلم على كل فرد، ونتكلم على الفرد النسبي والفرد المطلق، نتكلم على الميتافيزيقا ما وراء الطبيعة، نتكلم على الإله، نتكلم على الآخرة، هذا جزء من المنطق القديم. لكن المسلمون حينما استفادوا من المنطق استفادوا إفادة محددة، أخذوا ما يصلح له وما استغنوا عنه من العقائد والتصورات نفوه، وزادوا على الذي أخذوه أبوابا وفصولا، واختاروا حصل لهم ترجيح لبعض الأبواب غير ما رجح القدماء. ولذلك المنطق المصفى من شوائب الفلسفة لا خلاف بين العلماء في جواز الاشتغال به بل في ندبه، وقال الغزالي فرض كفاية، وقال من لا يعرف المنطق لا يثق بعلمه، لأنه لن يقف على الحقائق تصور صحيح للمعاني، ولن يقف على الدليل الاستدلال الصحيح، ممكن هو نفسه يستدل استدلالا خاطئا وغيره يستدل استدلال خاطئ وهو يصدقه. صاحب السنه في المقال والحكم في جواز الاشتغال به على ثلاثه اقوال كما تقول، قبل الصلاح والنواوي حرمه، وقال قوم ينبغي ان يعلمه، والقوله المشهوره الصحيحه جوازه لسالم القريحه ممارس السنه والكتاب ليهتدي به الى الصواب، هذا في المنطق المشوب بالفلسفه، هذا الخلاف. وهذا الذي أقوله هو الذي قاله البلوي، قرره البلوي وشرح السلم، وهو الذي قاله التمنهوري، وهو الذي قاله الشقيطي، وهو الذي نظمه ابن بونة، ابن بونة الشقيطي أيضا قال فإن تقل حرمه النواوي وابن الصلاح والسيوط الراوي، قلنا نرى الأقوال ذا المخالفة محلها ما صنف الفلاسفة، أما الذي صنفه من أسلم لا بد أن يعلم عند العلماء. حسن ما تقول إن المنطق مختلف فيه لا ليس مختلف، واضح يعني حررت محل النزاع. إذا استفدت في هذا المجلس تحرير محل النزاع في هذه المسألة بهذه الطريقة أنا يكفيني. يعني الثاني مرة تكون ورقة سيدي الدرسين ذكرت هذا الأمر نفسه مرة بضي اللي قبل كمان اللي كانت المناسبة يمكن جت مناسبة. نعم. أنا أقصد يعني إذا كان الأصول من باب الأولى من لأنه لا يقام الفقه إلا بوسيلة الأصول الفقه، وكذلك لا يفهم القواعد الأصولية إلا بوسيلة علم المنطق. لذلك يعني أنا أريد أن أقول يعني علم المنطق أيضا من باب الأولى من يعني هو وسيلة الوسيلة. أي وسيلة الوسيلة. ووسيلة الوسيلة وسيلة. لذلك قالوا يقولون حريم الحريم حريم، هذا قاعدة قيم يقول حريم الحريم حريم. وكل الشاطبي في المكملات المقاصد مكملات الضروريات ومكملات الحاديات يقول والمكمل للمكمل مكمل. وهنا تقول وسيلة الوسيلة وسيلة. نعم حريم الحريم حريم يعني البيت له حديقة والحديقة لا سور، فهذا حريم البيت، فحريم البيت له حرمة البيت لأن دخول الحريم يشجع على دخول الحريم المساع حريم المكان الحريم، ويقولون الفخذ حريم للعورة. ولذلك تكلموا في الفخذ وكونوها عورة لأنها حريم حريم العورة، وتكلموا على حديقة البيت حريم للبيت وهكذا. سيدي والله يشكر من أخ طالب على هذا المكان وهذا الاستمرار لأن أنا لا أفهم ما يقصد إليه. يعني لأن البعض يزهد في علم كلما كان علم الأصول ينتبه من باب الأولى فأيضا من باب الأولى علم المنطق حتى نضت كما ذكرتم أكثر من مرة نضت طريقة التفكير وطريقة المحاكمة ولبني نتائج على المقدمات صحيحة حتى تكون أحكام صحيحة. وبالتالي يعني كلامه متجه زي ما قال ما شاء الله جيد. انت في الكليات ما شاء الله انت تدخلنا قال ابواب اصول الفقه وقوله أبواب أصول الفقه مبتدأ أبواب أصول الفقه خبروه ما الكلام الآتي كله أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص. أبواب أصول الفقه مبتدأ، لماذا؟ لأن الخبر لم يأتي، والخبر الجزء المتم الفائدة الله بر والآيات سابقة. وهنا أبواب أصول الفقه ما حالها ما شأنها؟ قال هي أقسامه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص، ويذكر فيه يعني في العام الخاص المطلق والمقيد، لأن المطلق في عموم والمقيد تخصيص أيضا، لكن يعني قصة هذا باسم وهذا المطلق في عموم، لكن عموم المطلق بدني تعتراض لنا هام في جميع الرجال، ولكن يقع كل واحد بدل الثاني، إن أعطيت هذا أعطيت زيد يكفي، هذا معنى العموم البدني. أما عموم العام فهو شمولي، يقول اعطي الرجال اعطي الطلاب جميعا اعطي طالبا أي طالب يقابلنا. والمجمل والمبين والظاهر وفي بعض النسخ والمؤول وسيأتي، والأفعال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أفعال رسول الله أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، والناسب والمنسوب والتعارض والإجماع والأخبار جمع خبر، والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهد. هذه جملة الأبواب وسيأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله تعالى. خلص ونبدأ. قبل بس يعني كثواني او دقائق قليله. هذا الحصر في كتاب يعني مختصر موجز جدا، ثم يحصر ابواب العلم ويكون هذا العلم حصر مسائل حصر ابوابه في هذه الابواب العشرين. لا العبريت كان ابوابها 20 بابا تسرد وفي الكتاب كلها ستورد. نعم. هذا الحصر يدل على هذا مدى اهتمام العلماء، مدى اهتمام العلماء بحصر ابواب العلم وعدم تفويت باب منه. هذا من جانب. من جانب اخر، كل باب من هذه الابواب يؤدي مهمه من المهام في الاستدلال والاستنباط والوصول الى حكم الله سبحانه وتعالى، بحيث اننا لو رفعنا وقلنا احنا نحذف عليكم من عمرو الخاص، تبقى عمليه الاستدلال والاستنباط ايه؟ مفتقره، وسيحصل خلل كبير جدا في الاستنباط، لان الادله اما عامه واما خاصه، وقد ضل وزل في العموم كثير، في ناس اعمال العموم بغباوه فاساءوا الدين واساءوا الى انفسهم واساءوا للاسلام اساءة بالغه جدا، استعمال تعميمات والتوسع فيها في غير محل، توسع في غير محله، معناها انك تدخل في الحكم ما ليس منه، تدخل في الحكم افرادا ليست منه، او المبالغه في التخصيص بدون مخصص، معناها انك تضيق دائره تطبيق الحكم، كانك تنتقص من الدين وتتقول على الله سبحانه وتعالى. هذا باب خطير جدا جدا، والمطلق والمقيد في ابواب والوقوف والخطا فيها والزله فيها زله كبيره جدا. يعني اتذكر وانا قلت لكم مره سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تاول الايه لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين، لتدخلن، قيد النطق، لتدخلن هذا العام العام القادم بعد 100 سنه لتدخلن. ولكن ولذلك لما غاضب من التقييد الصلح واراد ان لا يتم، وقال الم يقل الله سبحانه، قال لابي بكر الم يقل الله سبحانه وتعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله، فقال لك تدخله هذا العام، الزم غرز رسول الله فانه نبي الله ولن يضيعه فقط. ذهب إلى أبي مشدد ويومي إليه بالسيف ويبينه عشان يقتل أبوه عشان لا يتم الصلح، ويقول له إن دم أحدهم دم كلب، لأن هو لا يستطيع أن يقتل في كلاء، لكن هو لو أبو مشدد قتل أباه سهل صهيب بن عمرو اقتله، فإن دم أحدهم دم كلب. فبعد ذلك قال لا زلت أصوم وأصلي وأعتق الرقابة مما صنع في يوم الحديبيه. ماذا صنع يوم الحديبيه؟ انه قيد المطلق بدون مقيد. هذا هو. قال لتدخلن المسجد الحرام هذا العام. والله لم يكن هذا العام. عرفتم خطوره وانا عندي امثله كثيره يعني في مزالق وقع فيها الناس بسبب تعميم ما ليس حقه التعميم وتخصيص ما ليس حقه التخصيص واطلاق ما حقه التقييد وتقييد ما حقه الاطلاق، ف يعني يعطي فقها شائها. انا الله اعلم. الله خير.